وسميري في عزلتي ومنسي في ليل طويل يرتاح إليه فؤادي وهو جنة النظيرين. وسميري في عزلتي ومنسي في ليل طويل يرتاح إليه فؤادي وهو جنة النظيرين. ومصباح العاشقين إن غاب جردت حالي وإن ظهر حسنت حالي ألن تعرف من هو؟ وهو القمر والبدر هو النور على ممر الدهور يرتاح إليه فؤادي وهو جنة النظيرين. ومصباح العاشقين إن غاب جردت حالي وإن ظهر حسنت حالي ألم تعرف من هو؟ وهو الغمام والبدر هو النور على ممر الدهور يرتاح إليه فؤادي وهو جنة النظيرين.